الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول إنها تزوجت من رجل متهاون بالصلاة، بل ويحثها على هذا التهاون. تقول عندما انتقلت معه سألته وأنا في البيت عن القبلة فأشارني إلى جهة خاطئة. تقول ومكثت قرابة 5 أشهر وأنا أصلي إلى هذه الجهة، فما حكم صلاته هذه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان زوجك لا يزال متهاونا بالصلاة ولا يزال يرغبك في هذا التهاون، فإنني أرى أنه زوج غير صالح للبقاء معه ولا لمعاشرته ولا ليكون زوجا لك. فإذا كان مصرا على هذا التهاون فإنني أرى أن تطلبي منه الطلاق، فإن طلقك وإلا فارفعي عليه في المحكمة قضية خلع، وتخلصي من هذا الرجل الذي يحثك على معصية الله في أعظم ركن من أركان الدين بعد الشهادتين، فضلا عن أن كثيرا من أهل العلم حكم على تارك الصلاة بأنه كافر الكفر الأكبر المخرج عن الملة بالكلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر، أو قال: الشرك ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فقد جمع مع بلية تركه وتهاونه في الصلاة أنه صار داعية للشر، فيؤز غيره ويرغبه في ترك هذه الفريضة. فأنا أرى أنه إن كان لا يزال في حال فتياي هذه على هذه الحال، ولم تنفع معه النصيحة والتوجيه والوعظ والتذكير، أنك ترفعين قضية خلع، لأنك لا بد وأن تسعي في نجاة نفسك والخلاص من براثن هذا الزوج الفاجر. وأما ما حصل لك معه من كونك كنت في مكان لا تعرفين فيه جهة القبلة، وسألت هذا الشخص وأشار لك بأن القبلة منها هنا، وبقيت 6 أو 5 أشهر وأنت تصلين على هذه الحال، فأقول: لا حرج عليك فيما مضى من الصلوات، فالله يغفرها لك، لأنك اجتهدت وسألت ظنا منك أن هذا الشخص محط للسؤال، وإلا فهو في حقيقة الأمر ليس محطا لأن يسأل عن أمر ديني، لأنه فاسق بهذا التهاون أو كافر عند من كفره من أهل العلم رحمهم الله. والإخبار عن جهة القبلة يشترط في قبوله العدالة، فلا يقبل هذا الخبر لا من كافر ولا من فاسق، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان الله قد أمرنا بالتبين من نبأ الفاسق وخبره ولم يجز لنا أن نقبله قبل هذا التبين، فكيف بمن حكم عليه بعض أهل العلم بكفره كتارك الصلاة؟ فلا جرم أن زوجك هذا غير محط للسؤال، ولكن بما أنك اجتهدت ولا تعلمين حقيقة حكمه شرعا، فحينئذ أنت معذورة بهذا الاجتهاد والجهل. فأسأل الله أن يغفر لك ما مضى، وعليك أن تحذري من هذا الزوج، وعليك أن تكثري من نصيحته وتذكيره ووعظه وتخويفه بالله عز وجل، فإن استقامت حاله وإلا فاطلبي الفسخ والخلاص والنجاة من براثن الزواج به، والله أعلم. والخلاصة أن صلاتك فيما مضى صحيحة، لأنك مجتهدة وجاهلة بحقيقة الحال، والله أعلم.